ايوه حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. رايح رجاله دي انتوا شويه تراكيب على شويه صفايح. قدمت السفر ومش مستني لحد من اي حد ولا فيجو دخلاوي كريم تيتو بيقول لك ابعتها له من مدينه نصر. فيجو دخلاوي عايش فادن ومش بدي لحد ما انا عشان ما باش خالص سلكن هفعل وضع الطيران معك يا كلام. سامحني شافني بطلب مخي موتني وتبتي في الحياه ستني يا نفسي تحول الجحتي وكفايه زاد هلجأ للشر ما انا غصب عنك لنا موت بره انا دقت المر في خيانه بخيانه ما انا خنيكو علشان ارتاح لازم ابقى ما تمسك وامشي بستاح واخرجكم وابقى انا دم جيتو ده اللي انتو قصادو جليتو ده بقى جوه دايرتو ده ميت صياد برجوليتو في مدينه نصر الوحش في مصر الوحش اللي محافظ على سيده في مدينه نصر وحش مدينة نصر كريم تيت جوالنج بروح معايا خصم طالبني في جيم ملعب مفتوح وجايز لي الجولات والتخصيص انا شكلي خوف بس انا جوه متلف وغشم بفطر بالدم وسلاحي زنيته من الجنب اكابونجا في الدقرة طاق طاق طاق مطرش قصاد يا خصمي ما تقفش على وشك تلاقيكوتش انا الدبابة بضربش هختار خط كفيل بيكو بتقولي ما مش اساميكو انا اسمي على ليكو لا انام واغطيكو انتو على فيه على الاستوريان بتنزلوا كتب صوري شعبت وتقولوا اخوان وانتم جواكو غل وحوران كلكو عندها وبعد السهر افطر وبرقص يا ما واتصور وحياتي رفاهيه انا بفانتز على مزاجي فلوس اخلص وعمري ما كنت انا محرص اي حته متميز تدي ده دوليه من اول ديه انا نمت على الرصفان وشقت شبعا ميسي واللي عدني دوست الوقت عايش على كيف بس شوري شعري وبعمل وضوء افطار انا سيف بضرب بيك مش طفل مفيش بالي وقلبي من الصعب خالي يا عم شو قد كل عالي ده انا مصلحتي اولالي يا اصحاب فارقه متزعلش كده كده الحياة تمشي بيكو من غيركو ما تقفش انا شغال ما بطلش وماليش ملكه لا مش وحشاني ولا عايز ان انا ارجع لك تاني حبك ده زاني وبقيت انسى ناس وقيت وقت شوف دروم واسف جواك تجرح ولا دمعة عدت لك يا امشي وباي باي بألف سنة كرامة انا عشت معك افلام وحبك كان كلام في كلام كفاية جرح كفاية اوقات انا استكفي بقيت كلب وبالليل انا تجالي مفيش فرصة اني ارجالي شيليني يا خاينة من مخك حبنا دي على ايده الباشا سفتيتو ثابت على ارضه واخد سيتو عامل جنا يا تو مالوش في الشو اللايف التكاسر عينكو بالاثبات مالوش في الكرف والكرفات بتاع تنفيذ وديه سابقه محدش قده في الجوله مصحح ومعاه عده بيعمل هجمه مرتده بيخش بيدري مدينه نصر فيها شابين يشرفوا ما دول هتربوا يابا على الاصل دول ابطال تيتو ده توب ياما على ايده محدش يجي في سكته واخوه الفارس ده سكتيتو فارس وسنده كابون جد دبابة وفي كنت احنا وفي مجاله ده في عالمه بيدي جابة حمو بقلته والسفر حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم وفي الاطارات والدولسيكا يابا بيسلحوا بيفنش في الجوالات.